إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد شرعنا البارحة في بيان آخر ميزة من مميزات معتقد أهل السنة والجماعة التي هي الوسطية والاعتدال وقدمنا بمقدمة وسطية الإسلام بين الديانات ووسطية أهل السنة بين الفرق الضالة ثم بينا أن هنالك أصول ومظاهر تدل على تميز أهل السنة والجماعة عن باقي الفرق. اعلموا أن أول هذه الأصول وأن أول هذه المظاهر في باب العبادات، باب العبادات. كيف ذلك؟ أهل السنة والجماعة توسطوا بين الفرق في باب العبادات. اضبطوا هذا بارك الله فيكم. نمثل بمثال: أهل السنة والجماعة وسطوا بين الصوفية والرافضة وبين النصيريين والدروز، وهم فرقة أو فرق ضالة سيأتي بيانها بالتفصيل إن شاء الله تعالى. الصوفية والرافضة يعبدون بشدة بصورة لا تتصورونها أبدا. لو تعلمون كيف يعبد الصوفية لرأيتم عجبا. الصوفية إذا أخطأ الواحد منهم فإنه يمتنع عن الأكل 40 يوم، واضح؟ إذا أخطأ الواحد منهم دار معصية يقول لله علي عهد ألا أشرب ولا أكل 40 يوم. هؤلاء الصوفية. الصوفية تجد الواحد منهم يعتزل في غار وفي كهف شهورا طويلة لا يفعل شيئا إلا العبادة، شهور طويلة وهو في كهف في رأس جبل أو في الغابة لا يفعل شيئا، إنما يعبد فقط. وكذا الشأن بالنسبة للشيعة، كلكم يعرف بعض المظاهر التي عليها الشيعة من جلد للنفس وطواف على البطن، فهم يطوفون حول الأضرحة، حول أضرحة أشياخهم وحول ضريح الحسين فيما يزعمون، وإلا فالحسين ليس مدفونا هناك، يطوفون عليه على بطونهم. أما الدروز والنصيريين هؤلاء تركوا العبادة، ولكن الصوفية أيضا هنالك منهم من ترك العبادة وهم الاتحاديون الذين يزعمون أن الله قد اتحد في الخلق. هؤلاء تركوا العبادة، قالوا أنا الله لماذا أعبد ومن أعبد ما دام أنا الله وما دام أن الله اتحد معي، فهل الله يسجد ويعبد ويصوم ويصلي؟ الله لا يسجد ولا يعبد ولا يصلي، فحينئذ ماذا؟ أترك الصلاة، أترك الصيام. هكذا يصنع الصوفية. أهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وهؤلاء. أهل السنة والجماعة يصلون ويصومون ويعبدون الله تماما كما كان يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يزيدون ولا ينقصون. الشيعة يصلون الظهر قرابة 12 ركعة، الشيعة الظهر عندهم قرابة 12 ركعة، واضح؟ الصوفية أيضا يزيدون صلوات لا يدرون، عندهم أنواع من الصلوات، وعندهم صلوات بشكل غريب جدا. وغيرهم من الفرق لا يصلون البتة كالمرجئة كما سيأتي، قالوا يكفيك أنك تعرف الله. أهل السنة والجماعة كيف يصلون الظهر مثلا؟ 4 ركعات كما كان يصليها الرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد من هذا الكلام أن أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق كلها. في ماذا؟ في العبادات. ولا شك أن ما يفعله الفرق الأخرى من البدع، فلا تقول إنه زيادة خير على خير، بل هو من البدع، فهو زيادة في الدين. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال الشراح: فهو رد إما على صاحبه أو هو رد، أي فيه عناد للشرع ورد للشرع. وأيضا في الحديث الذي يذكر مع هذا الحديث كثيرا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم، قد يعجبك بعضهم، اجعل الميزان سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا عندما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخوارج ماذا قال؟ لما جاءه الرجل وقال له يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، وقال مع كان معه عمر وقيل أسامة، فقال له يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعدما ذهب الرجل: سيخرج من ضئضئ هذا، أي من نسل هذا، سيخرج من ضئضئ هذا أناس تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما تمرق السهم من الرمية، أي أنهم يصلون صلاة طويلة جدا حتى تحقروا من؟ يا صحابة رسول الله صلاتكم. وفعلا يقول الرواة إن الخوارج الأول كانت لهم ركب كركب البعير، كانت لهم ركب كركب البعير من شدة الصلاة. فالإنسان الذي يصلي كثيرا تظهر على جسمه بعض الآثار، يظهر في قدمه علامة التورك والافتراش اليسرى، ويظهر سويداد في يده من ها هنا، وتظهر له يظهر له سويداد في جبينه، يظهر لبعض الناس مثل هؤلاء بحسب الطبيعة البشرية. فهؤلاء كانت ركابهم كركب البعير، مشوهة كركبة البعير من شدة السجود ومن طول السجود، وكانوا يلبسون الخشن ويلبسون القصير ويلبسون ويلبسون. فالعبرة حينئذ بفعل رسول الله. هذا الباب الأول باب العقيدة، توسط أهل السنة والجماعة الفرق الضالة في الباب الأول الذي هو في باب العبادات عفوا. أما في الباب الثاني وهو باب الأسماء والصفات، فأهل السنة والجماعة أيضا توسطوا الفرق الضالة. كيف ذلك؟ أهل السنة والجماعة وسط بين المعتزلة والجهمية والأشاعرة والممثلة، هذه كلها فرق سنبينها إن شاء الله في بابها. فالجهمية أتباع الجهم بن صفوان ينكرون أسماء الله، ينكرون أسماء الله وصفات الله، فيقولون إن الله لا يسمى بهذه الأسماء، وإن الله لا يتصف بهذه الصفات التي وصف وسمى بها نفسه. أيضا المعتزلة قالوا لا، إنما نحن نثبت الأسماء، وأما صفات الله فإننا لا نثبتها. هؤلاء المعتزلة. جاءت الأشاعرة وهم أفراخ المعتزلة أتباع أبي الحسن الأشعري، وهو منهم بريء فقد تاب إلى الله من مذهبه الأول، فقالوا نحن نثبت أسماء الله، أما صفات الله فإننا نثبت منها سبعة فقط، يثبتون سبع صفات لله عز وجل كالحياة والعلم والقدرة ونحو ذلك، أما باقي الصفات التي ذكرها الله عز وجل لا يثبتونها. نعم. أما الممثلة فقالوا نحن نثبت صفات الله بشدة وبغلو، فنقول إن الله صفاته كصفات المخلوقين، فمثلوا صفات الله بصفات المخلوقين، فقالوا إن الله له يد كيدنا، إن الله له سمع كسمعنا، عين كعيننا. هؤلاء الفرق غلوا في صفات الله عز وجل أو أجحفوا كما قلنا البارحة، الأمر بين إجحاف وغلو، والوسطية هي أن يتوسط الإنسان فلا يقع لا في الإجحاف ولا في الغلو، إنما يتبع الدين والسنة، والسنة والدين هي الوسطية وهي الاعتدال. الممثل سموا بذلك لأنهم يمثلون صفات الله، الله عز وجل هو القائل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قال ليس كمثله شيء، الممثل قالوا إن الله صفاته مثل صفات المخلوقين، فوصفوا الله بأنه شاب أمرد مفتول العضلات وهكذا. اسمعوا أقص لكم هذه القصة الوجيزة. في سنة 2009-2010 كانت ثانوية خفيفة جدا، ليس فيها التلاميذ بهذا الكثرة، لأن الثانوية فتحت سنة 2006-2007 هذا سنة دراسية، وما كانش كاين ثانوية، كانوا أصحاب المتوسط يقروا فيها، ومن بعد بدأت الثانوية يقرأوا فيها طلاب الثانوية. السنة الأولى اللي كانوا يقرأوا عندي سألتهم سؤال، قلت لهم اكتبوا لي في ورقة ما تعرفون من صفات الله عز وجل، حبيت نعرف مستواهم وطريقة تفكيرهم في هذا الباب باش نعرف نعالج الأمر. بدأوا يكتبوا في قصاصات: سميع بصير قادر. فإذا بتلميذ طيب جدا، تلميذ رائع جدا من حيث الأخلاق، يكتب لي إن من صفات الله أنه أشقر أمرد، أمرد يعني ما عنده لحية، مفتول العضلات إلى آخره. أنا كي شفت هذا الكلام ربما البعض يقول هذا راه يتقاعد، صح ولا لا؟ أنا لا، على بالي التلميذ هذا ماشي ما يتجرأش يقول لي هذا الكلام في حق الله تعالى. لما حكمته قال لي والله عندي كتاب هكذا يقول، وفعلا هو كتاب صوفي يشبه الله عز وجل. لما جاب لي ذاك الكتاب رسالة صغيرة قديمة أوراقها نباتية فيها أن الله عز وجل كالإنسان الكامل الخلقة عياذا بالله. فلا تظن أن هذه الأفكار التي أقولها المتعلقة بالفرق القديمة قد انقرضت، لا ورب الكعبة، بل هي موجودة في هذا الزمن عليكم السلام، ولكن بصورة أخرى وبصفة أقل وأخفى، إلا أنها لازلت موجودة ولازلنا نصادفها بين الحين والآخر. أهل السنة والجماعة وسط بين ذلك، فهم يؤمنون بكل أسماء الله، ليس كالجهمية لا يؤمنون بأي اسم، وليس كالمعتزلة لا يؤمنون بالصفات، يؤمنون بكل أسماء الله وبكل صفات الله عز وجل، ويقولون إن الله ليس كالمخلوق، بل إن الله تبارك وتعالى لا يشبهه مخلوق. وكيف يقول ذلك بشر والله عز وجل قائل في كتابه ليس كمثله شيء، وهو القائل أيضا هل تعلم له سمية؟ ليس له سمي أبدا. فأهل السنة وسط، نعم معناها مثيل، نعم. الأصل الثالث الذي توسط فيه أهل السنة والجماعة الفرق الضالة باب القضاء والقدر، باب القضاء والقدر. مر معنا الأصل الأول وهو العبادة، ثم الأسماء والصفات، ثم القضاء والقدر. القضاء والقدر توسط فيه أهل السنة والجماعة بين فرقتين ضالتين، فرقة وقعت في الإجحاف وهم القدرية، وفرقة وقعت في الغلو وهم الجبرية. أهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء. أما القدرية فنفوا القدر بالكلية، قال لك لا قدر والأمر أنف، قالوا إن الله لا يعلم المكتوب حتى يقع. أنا الآن عندما أخرج من الثانوية أذهب يمينا، يقولون إن الله لم يكن يعلم أنك ستذهب يمينا حتى ذهبت يمينا، فنفوا علم الله عز وجل. الذي ينفي القدر معناه ينفي علم الله بصفة عامة. هؤلاء هم القدرية، فيقولون إن البشر هم الذين يخلقون أفعالهم وأن الله لا يعلم أفعالهم حتى تقع، هؤلاء القدرية. قابل القدرية فرقة أخرى وقعت في الغلو وهم الجبرية، والجبرية غلوا في القدر غلوا شديدا، أثبتوه بصفة غالية جدا حتى نفوا عن الإنسان الاختيار، فقالوا إن الإنسان مسير وغير مخير، أي أنه يفعل الأشياء وليس له اختيار. الإنسان كالدمية، كيفما يوجهها صاحبها تتوجه. هذا القول استلزم منهم أمرا، وهو أن العاصي لله إنما هو يفعل المعصية لأن الله جبره عليها وليس هو من اختارها، وأن الطائع عندما يذهب كي يصلي إنما الله هو الذي ذهب به للصلاة وليس هو من اختارها. ولا شك أن هذا عين الخطأ، فهم يقولون العبد كالريشة التي تنزل من السماء إلى الأرض، تتلاعب بها النسمات كيفما شاءت، ولا تملك الريشة دفعا لتلك النسمات. قالوا إن الله لا يعذب شارب الخمر والكافر، أصلا لا يعذبه لأن الله هو الذي جعله كافر، كيف يعذب الكافر وقاد وكان بوسعه تعالى أن يجعله مؤمنا لكنه تركه كافرا. وإن كان هذه الشبهة تطرأ في عقول كثير من الناس المسلمين، كثير من الناس المسلمين يقولون الله عز وجل بوسعه أن يجعل النصارى الآن تاع أوروبا كلهم مؤمنين، لماذا لم يفعل؟ ولماذا هو بوسعه أن يفعل ولم يفعل ثم يحكم عليهم بالعذاب؟ هذا ظلم، حاشا لله أن يوصف بالظلم، بل نقول إن الله عز وجل كتب كل شيء ولكن جعلك مخيرا، أنت الذي تختار الطريق، أما هو فيكتب، يكتب الطريق التي اخترتها أنت، فأنت لست كالحيوان، لست كالجماد، أعطاك العقل الذي هو مناط التكليف. لو كان أعطى الحيوان العقل يحاسبه، لكنه ما أعطاه العقل، فيه دلالة على أن الحساب إنما سببه وجود العقل. فبعقلك تختار إما طريق الجنة وإما طريق النار، لا تخلطوا في هذه المسألة حساسة، وفيها أسئلة كثيرة تنبع من الجهل. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا السؤال فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا كل ميسر لما خلق له. أنت إذا يسرت إلى الطاعة تتخذ أسبابها وتوفق فيها، أما إذا اخترت أنت طريق السوء ستيسر لذلك الطريق لأنك أنت الذي اخترت الطريق. فأهل السنة والجماعة هنا في هذا الباب يؤمنون بأن الله تبارك وتعالى يعلم كل شيء، يعلم اختيارك ويعلم الشيء الذي لم تختره لو أنك اخترته ماذا سيحصل لك. أنتم الآن اخترتم أن تحضروا هذه المحاضرة، أنتم الذين اخترتم صح؟ لا أظن أن هنالك من وضع سيفا في أعناقكم وقال لكم احضروا المحاضرة هذه، أنتم من اختار صح ولا لا؟ الله عز وجل كتب لو أنكم ما جيتوش المحاضرة اكتب وين رايحين تروحوا، واكتب واش رايحين تديروا، واكتب لو أنكم مثلا متتم البارحة ماذا سيحصل اليوم لأهلك كتب كل شيء. ولهذا علم الله دقيق جدا جدا، كتب ما كان وما سيكون وما لا يكون كيفما كان يكون، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم، أهل السنة في القضاء والقدر يؤمنون بمراتبه التي ستأتينا بالتفصيل، ومراتب القضاء والقدر أربعة أذكرها لكم الآن بإجمال، ثم لما نصل إلى كلام المؤلف الذي سنشرع فيه إن شاء الله تعالى بعد قليل نبدأ في الكتاب. بعد هذه المدة الطويلة سنبدأ اليوم في الكتاب إن شاء الله. نعم، أول مرتبة للقدر وهي العلم، هذه المراتب مرتبة ولا بد من ضبطها وحفظها. مراتب القضاء والقدر أربعة، أولا العلم، فالله تعالى محيط بكل شيء، يعلم كل شيء صغيرا كان أو كبيرا، دقيقا كان أو جليلا، يعلم كل شيء حتى الذي ربما لم يهتدي إليه الناس اليوم يعلم الله عز وجل ذلك. الله تعالى يعلم كم عدد حبات الرمل في كل الصحاري وفي كل قيعان البحار، يعلم الله عز وجل كم عدد شعر البشر حاليا، كم من شعره، يعلم الله عز وجل عدد ذلك. ولهذا كان كثير من العلماء إذا أراد أن يبالغ في الشيء يشبه ذلك بعلم الله عز وجل، فيقول لك مثلا صلى الله على نبيه وسلم بعدد معلوماته عز وجل، لأنه لا يوجد شيء أعظم عددا من معلومات الله عز وجل، واضح؟ أقول لك مثلا رحمك الله رحمات بعدد معلوماته عز وجل، هذا أعظم شيء يبالغ فيه. وقد ذكر ذلك محمد البشار ممن ذكر، يعني محمد البشار في منظومته أسهل المسالك، منظومة رائعة جدا في الفقه المالكي. نعم، هذه المرتبة الأولى وهي العلم. بعد العلم تأتي مرتبة ثانية وهي الكتابة. نعم، فالله عز وجل بعد علمه لكل شيء كتب ما كان وما سيكون، كتب كل شيء قبل أن يخلق البشر وقبل أن يخلق الخلق. الله عز وجل كتب أنه سيكون في هذا الزمان طالب باسمه عفيف مثلا، وذلك قبل أن يخلق السماوات السبع والأراضين بما فيهن بخمسين ألف سنة. لابد أن نتفكر هكذا في قدرة ربنا وفي علم ربنا حتى يزداد الإيمان. هذه المرتبة الثانية وهي مرتبة الكتابة. أما المرتبة الثالثة وهي المشيئة، مرتبة المشيئة، الله عز وجل كما سيأتينا إن شاء الله بالتفصيل، وهذا الكلام مختصر، مشيئته مشيئتان، مشيئة شرعية ومشيئة كونية. المشيئة الشرعية هي حبه عز وجل لما يريد أن يقوم به العباد، وبغضه لما يريد أن يتركه العباد، هذه تسمى المشيئة الشرعية. والمشيئة الكونية هي سواء ما أحبه أو ما لم يحبه. من الذي أوجد الكفر؟ الله عز وجل هو الذي أوجد الكفر، شاء أن يكون في الناس مؤمن وكافر، فالذي أوجد الكفر هو الله عز وجل، لكن هل ربنا يحب الكفر؟ لا يحبه، لكن أوجده، فهذه إذن مشيئة كونية. الصلاة يحبها، إذن هي مشيئة شرعية. ويدخل في ذلك ما لا يوصف بالمحبة وغير ذلك، كوجود الجبال، كوجود السماء، كوجود الأرض، هذه مشيئة كونية. أما وجود الصلوات ووجود الحلال والحرام ووجود الصيام ووجود الرسل ووجود العباد الصالحين فهذه مشيئة شرعية، ونحن مطالبون بتنفيذ المشيئة الشرعية لا المشيئة الكونية. لا دخل لنا في المشيئة الكونية، إنما المشيئة الكونية من أمر الله عز وجل وحده، هذه هي مشيئة الله عز وجل. فالله ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. أما المرتبة الرابعة وهي مرتبة الخلق، العلم والكتابة والمشيئة والخلق، وهذه هي مراتب القضاء والقدر. فالله عز وجل خالق كل شيء، وكل ما سوى الله مخلوق، فهو خالق لكل عامل وما عمله، والله تعالى خالق لكل متحرك وحركته، هو الذي خلق حركته أيضا، حركة المتحرك من أجرام وبشر ونحو ذلك. والله تبارك وتعالى هو الذي خلق الساكن وسكونه، هذه هي مراتب القضاء والقدر. وقد نظم هذه المراتب أحدهم في بيت يقول فيه: علم كتابة مولانا مشيئته، كذاك خلق وإيجاد وتكوين. واضح؟ علم كتابة مولانا مشيئته، العلم والكتابة والمشيئة، ثم قال كذاك إيجاد أو كذاك خلق وإيجاد وتكوين. الخلق والإيجاد والتكوين يندرجان كلهم تحت المرتبة الرابعة التي هي مرتبة الخلق. أرجو أن تضبطوا هذه المراتب. الأصل الرابع الذي توسط فيه أهل السنة والجماعة هو باب الوعد والوعيد، باب الترغيب والترهيب. أهل السنة توسطوا بين فرقتين اثنين، أما الفرقة الأولى فهم الخوارج، والفرقة الثانية هم المرجئة. أهل السنة وسط بين الخوارج وبين المرجئة في باب الوعد والوعيد. كيف ذلك؟ الخوارج الوعيدية غلبوا نصوص الوعيد، فنفوا التوبة عن كل صاحب معصية، إن من عصى ربه كافر مخلد في نار جهنم، هكذا يقول الخوارج، ولا يؤمنون بتوبة الإنسان. وأنا قلت لكم البارحة أن التوبة هي منهج أهل السنة التي يعترفون به، وأنهم يعتقدون ويؤمنون بحق بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أما المرجئة قابلوهم ووقعوا في الغلو، فغلبوا نصوص الوعد على نصوص الوعيد، فقالوا بمجرد ما تعرف الله فأنت كجبريل في الإيمان، فقط اعرف أن الله موجود. انظروا إلى تلكم السفاهة. قالوا إن إبليس في الجنة لأنه يعرف الله، فرعون في الجنة لأنه يعرف الله، كل من يعرف الله يعرف، فقط يعرف أن الله موجود، وإن كان لا يصلي ولا يصوم ولا يدين بالإسلام ولا يدين بالنصرانية ولا باليهودية، فهو إيمانه كإيمان جبريل. يعرف مجرد المعرفة، لأن الإيمان سيأتينا تعريفه أنه يستلزم العمل، أما المعرفة فلا تستلزم العمل، سيأتي بيان ذلك. أهل السنة يقولون إن صاحبك الكبيرة، صاحب الذنب الكبير، تحت مشيئة الله، المهم لا يخلد في نار جهنم، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، وإن عذبه فإنه بموجب لا إله إلا الله يدخل الجنة بعد ذلك. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. فصاحب الكبيرة مؤمن، إلا أنه مؤمن ناقص الإيمان، وأن توبته مقبولة، فإذا تاب الإنسان لا بد من أن نقبل توبته، وأن المعصية وإن كانت أمرها خطير إلا أنها لا تكفر صاحبها، لا سيما إذا كان صاحبها مؤمن يصلي ويصوم، فإذا عصى ربه ثم صلى بعدها يغفر الله له، كما مر البارحة أثر النبي عليه الصلاة والسلام إن صاحب الشمال لا يرفع القلم عن المذنب 6 ساعات، فإذا لم يتب كتبت له معصية واحدة. وجاء أيضا في الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه الإمام الألباني وغيره، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إني خلوت بامرأة فأصبت منها كل شيء إلا الزينة. قال إني خلوت بامرأة فأصبت منها كل شيء، يعني قام بكل المقدمات إلا الزينة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل صليت معنا الصبح؟ قال: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. ما لم تزني، أنت درت معاصي وصليت معنا الصبح، معناها أنك ختمت آخر شيء عملك بالطاعة، فذلك يكفر عنك. فنحن نؤمن بالتوبة، ونؤمن بأن الله عز وجل يقبل التوبة. وقد جاء في الحديث القدسي: عبدي لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. أما الخوارج فلا. ولهذا يروى أن الذي قتل سبط النبي عليه الصلاة والسلام، هذا مما يروى والله أعلم بصحته، يروى أن الذي قتل سبط النبي عليه الصلاة والسلام الحسين الذي طعنه مباشرة فقتله، يقولون أنه في ذلك اليوم أقاموا الحد على سارق تفاحة، قطعوا له يده لأنه سرق تفاحة. ولا شك أن الذي يسرق تفاحة لا تقطع يده أبدا، لأن السرقة حتى يقطع أو تقطع فيها اليد لابد أن تبلغ النصاب، وهو ربع دينار نصاب السرقة، باش هذا انقطع له يده يلزم يكون المسروق القيمة تاعه أكثر من ربع دينار. نعم. أما الأصل الأخير الذي فيه توسط أهل السنة والجماعة، وهو باب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أهل السنة والجماعة توسطوا بين الخوارج والشيعة، والخوارج ليس كلهم، إنما الناصبة منهم، الناصبة منهم. الخوارج الناصبة كفروا عليا، وكفروا الحسن والحسين، وكفروا فاطمة، وكفروا جعفر الصادق، وكفروا الباقر، وكفروا من هو من آل بيت رسول الله. الشيعة كفروا معاوية، وكفروا أبا بكر وعمر، وكفروا كل الصحابة. أهل السنة والجماعة وسط، يحبون كل الصحابة ولا يكفرون أحدا منهم. أما الخطأ الذي حدث من الصحابة فيقولون أهل السنة والجماعة إنما هو عن اجتهاد، فإن أصابوا لهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد. سيأتينا باب الصحابة في الكتاب إن شاء الله. فعندما قاتل علي رضي الله عنه معاوية رضي الله عنه، الحق لا شك أنه مع علي كما يقول المحققون، لكن معاوية له أجر، معاوية رضي الله عنه له أجر لأنه صحابي اجتهد. ولو نتمعن ونتدبر في سبب قتالهما نجد أن معاوية رضي الله تعالى عنه له نصيب كبير جدا من الصواب، فهو أراد أن يثأر لقتلة عثمان، وعلي رضي الله عنه امتنع لأسباب مشروعة، فحصل ما حصل بينهما، ثم صار هنالك قتال بين الصحابة. ونحن نقول إن هذه المعركة التي حدثت بينهما تطوى ولا تروى، لأنه لا يترتب عليها عمل، لا يترتب عليها عمل. والواجب أن نحبهم جميعا، لأن رسول الله مات وهو راض عنهم جميعا. ولهذا يعقد كثير من أئمة الحديث كتبا وأبوابا في ذكر مناقب معاوية خال المؤمنين، خالنا رضي الله عنه معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما. معاوية كان كاتبا للوحي في زمن رسول الله، وهو من الأمناء الذين ائتمنهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن نكرهه أو أن نسبه أو أن نشتمه، بل نحب كل الصحابة بلا استثناء. والصحابة متفاوتون، أفضلهم وأشدنا حبا له هو أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم معاوية. ولا خلاف في أن عثمان هو المستحق للخلافة. يبقى الأفضلية يختلف فيها، ولكن نقول كما يقول جمهور أهل السنة والجماعة أن عثمان رضي الله عنه أفضل من علي، وهو الذي بايعه علي أيضا، ولم يكن هنالك نزاع في وقته. على كل حال، أهل السنة والجماعة يحبون جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولما نذكرهم نقول رضي الله عنهم أجمعين. أما الشيعة فيقولون رضي الله عن على آله الطاهرين، ولا يذكرون أصحابه. وهذا من الأدلة على أن صاحب المنظومة التي نشرحها وهي نغمة الأغاني ليس شيعيا، كما بينا ذلك في أول مجلس، أول مجلس العام الماضي، كثير منكم كان غائبا، حصل سوء تفاهم، لكن موجود الآن في الإنترنت. وقلنا إن العلماء منهم من ينسب المنظومة لأحد الشيعة، ومنهم من ينسبها لإمام من أئمة أهل السنة والجماعة، وهو أحمد بن مشرف الأحسائي. وأنا لما نظرت وبحثت اطمأن قلبي للثاني، والعلم عند الله. والمنظومة فيها ما يدل على أن صاحب المنظومة من أهل السنة، لأنه ذكر كثيرا من الأصحاب في المنظومة. واضح؟ يعني صلى على رسول الله وصلى على أصحابه، والشيعة لا يصلون على أصحاب رسول الله، إنما يصلون على آل بيت رسول الله، فهذا مما يدلك. وأيضا ذكر أبا أمامة رضي الله عنه، والشيعة لا يحبون أبا أمامة، فهذا من الأدلة على أن الناظم ليس شيعيا كما بيناه في أول مجلس العام الماضي. نعم، يبدو أننا لا نبدأ هذا الحصة في قول المؤلف، توسعنا شوية في الشرح، لا بأس. إذن هذه مميزات عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي 10 ذكرتها لكم، ولعلكم تجدون بعض المميزات إنما هي تندرج تحت بعضها البعض، ولكن أشهرها 10. عندنا مبحث أخير، وهذا المبحث وهو مصادر عقيدة أهل السنة والجماعة، أي من أين تتلقى عقيدة أهل السنة والجماعة. أول شيء نأخذ منه عقيدة أهل السنة والجماعة صحيح المنقول، هذا أول مصدر نأخذ منه العقيدة، صحيح المنقول. صحيح المنقول على رأسه القرآن والسنة وما أثر عن السلف مما صحت أسانيده، ودليل ذلك قول الله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. كل الدين بينه الكتاب، وعلى رأس الأمور المعتنى بها العقيدة لا شك، فهي أولى من الفقه وأولى من كل شيء، فبينها الله في الكتاب. وأما دليل السنة قول الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وورد أيضا أدلة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقوله في الحديث الذي رواه ابن ماجه وأحمد: تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. تركتكم على بيضاء نقية، أي على عقيدة صافية ليس فيها شبهة ولا دخن ولا دخل، ولا يزيغ عن هذه البيضاء النقية إلا هالك، أي إلا، هذا فاعل بمعنى مفعول، إلا هالك أي إلا ووقع في الهلاك، ووقع الهلاك عليه. هذا مما يدلك على أن هذا المصدر هو أول مصدر. ويدخل أيضا في السنة ما كان من أفعاله صلى الله عليه وسلم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قضى المرحلة المكية كلها في تعليم العقيدة، 13 سنة كلها قضاها في تعليم العقيدة، و10 سنوات في المرحلة المدنية أيضا علم فيها العقيدة، ولكن كان الانصباب والاهتمام أكثر بالعبادات والمعاملات، ولكن لم يفتر ولم يتوقف عن تصحيح العقائد وعن تعليم العقائد الصحيحة. فلينتبه، بعض الدعاة إذا تكلم في هذا الباب يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام علم الناس العقيدة في 13 سنة في المرحلة المكية، وكأنه في المرحلة المدنية ما علم العقيدة، لا، بل علم فيهما معا، ولكن في المرحلة المدنية كثرت الغزوات وكثرت المعاملات ونزلت آيات الأحكام، آيات البيوع، آيات الطلاق، آيات الزواج، هذه كلها نزلت متى؟ في المرحلة المدنية، أي بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يتوقف عن تصحيح العقائد وتعليم الناس التوحيد والتحذير من الشرك وأنواعه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في كتابه مجموع الفتاوى، يقول واصفا أهل السنة والجماعة في هذا الباب، يقول: هم أهل الكتاب والسنة. أهل السنة والجماعة هم أهل الكتاب والسنة. قال: لأنهم يؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس. لا يوجد كلام عند أهل السنة والجماعة يضاهي كلام الله، ليس كما يفعله المسلمون اليوم. بعض المسلمين اليوم يعاملون كلام الناس كما يعاملون كلام الله أو أشد من ذلك. هؤلاء المسلمون اليوم حالهم إما أن يكونوا من العباد وإما أن يكونوا من الفساق. أما الفساق فتجدهم يستمعون إلى الأغاني والمعازف بلهف وشغف ويتركون ويهجرون كلام الله بالكلية، لا يكاد يسمع القرآن. أما الغناء يسمعونه صباح مساء ويهتمون به، والعجيب أنه كثير منهم يحفظ الأغنية من السماع الأول، يسمع الأغنية مرة واحدة فيسمع فيحفظها، أما القرآن فيكرره عشرات المرات فيمل ويغلق الكتاب ويضعه في الخزانة أو يضعه في المكتبة ونحو ذلك. ما الذي نفهمه؟ نفهمه أنه يعتني بكلام المغني التافه، جملة يعيدها 20 مرة، وجملة لا محل لها من الإعراب ولا فيها معنى مفيد أصلا، يكررها ويحفظها ويفرح لها ويحتفل بها ويحتفي بها. نسأل الله أن يهدينا وأن يصلح بالنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.